وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في الحديث حول الهلال الشرعي نتعرض لعدة محاور. المحور الأول في الفرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي. هناك فرق بين الشهر القمري الطبيعي والشهر القمري الشرعي. الشهر القمري الطبيعي يتحقق بخروج القمر من تحت المحاق. أنتم تعرفون أن القمر له حركتان: حركة حول نفسه خلال 24 ساعة، وحركة حول الأرض خلال شهر كامل من ليلة 14 من الشهر إلى ليلة 13 من الشهر الذي بعده. المهم هو الحركة الثانية. القمر يبدأ الحركة الثانية من غروب ليلة 14 من طرف المغرب. يبدأ القمر حركته الثانية من جهة المغرب مقارنا لغروب ليلة 14 من الشهر. بما أنه يخرج من طرف المغرب إذن الشمس ستنعكس عليه، فسيراه من على الأرض بدرا كاملا كما هو يرى ليلة 14 بدرا كاملا. رؤيته بدرا كاملا ليلة 14 هذا أول مبدأ لحركة القمر. يخرج من طرف المغرب فينعكس عليه ضوء الشمس فيرى بدرا كاملا، ثم يبدأ الحركة نحو المشرق. إذا بدأ الحركة نحو المشرق كلما قرب من شعاع الشمس من جهة المشرق قل الجزء المضيء منه، إلى أن يصل إلى المشرق، يصل إلى خط الاقتران. شنو معنى خط الاقتران؟ يعني يصير عندنا ثلاثة كواكب، ثلاثة أجرام: الشمس والقمر والأرض. يكون القمر بين الشمس وبين الأرض. إذا صار القمر بين الشمس وبين الأرض في خط وهمي، حينئذ لا يمكن لأحد على الأرض أن يرى هذا القمر، يعني لا يقابل الأرض إلا بنصفه المظلم لأنه مغمور بشعاع الشمس. فلا يمكن لأحد أن يرى القمر ما دام هو في خط الاقتران، بين الشمس وبين الأرض. هذا ما يسمى بالمحاق أو يسمى القمر غاب، هو ما غاب وما زال موجود، لكنه وقع في النصف، وقع في الوسط بين الشمس وبين الأرض، فلا يراه أحد من أهل الأرض، لذلك يقال دخل في المحاق أو يقال غاب القمر. هذا يتم في ليلة 28 و29 من الشهر، ثم يبدأ ينحرف عن خط الاقتران، كان مقارن للشمس وللأرض، يبدأ ينحرف قليلا عن هذا الخط، خط الاقتران، بمجرد أن ينحرف بلحظة واحدة بشكل زاوية حادة، بمجرد أن ينحرف بلحظة واحدة ويشكل زاوية حادة، يتقابل مع الأرض بجزء مضيء منه، بجزء منير منه، وهذا هو الهلال. لكن هذا هو الهلال الطبيعي، يعني الشهر الطبيعي بدأ. بدأ الشهر القمري الطبيعي للأرض كلها، بل للكون كله، فلا فرق بين أرض وأرض، ولا فرق بين كوكب وكوكب. يعتبر إذا انحرف القمر عن خط الاقتران وقابل الأرض بجزء مضيء منه، بدأ الشهر القمري الطبيعي للأرض كلها بلا استثناء أرض دون أرض أخرى، لكن هذا يسمى بالشهر الطبيعي. أما إحنا نطلب الشهر الشرعي، الشهر الشرعي يختلف عن الشهر الطبيعي. لماذا؟ الشهر الشرعي يعتبر فيه عنصران. عنصر الأول أن يخرج القمر من خط الاقتران، هذا واضح شرحناه. العنصر الثاني إمكان الرؤية. ليش احنا ناخذ هذا العنصر الثاني؟ ليش ما نكتفي بالعنصر الأول؟ يقول لنا الفلكيون القمر خرج من تحت المحاق، انتهت المشكلة وبدأ الشهر الطبيعي، فيكون الشهر الطبيعي هو الشهر الشرعي، ما يحتاج نجعل شهرين، شهر طبيعي وشهر شرعي. لماذا نأخذ العنصر الثاني وهو إمكان الرؤية؟ يقول العلماء ظاهر الأدلة أن الهلال الشرعي ما كان قابلا للرؤية. يعني مثلا عندما نجد الآية اللي قرأناها، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ما يصير الهلال ميقات إلا إذا كان قابلا للرؤية. لو لم يكن قابلا للرؤية، هو خرج من تحت المحاق، شهر الطبيعي بدأ لكن هو مو قابل للرؤية، كيف يكون ميقات للناس؟ إنما يكون الهلال ميقاتا للناس بحيث يعولون عليه في شهرهم في سنتهم، إنما يكون ميقاتا للناس إذا كان قابلا للرؤية. إذن لابد أن يكون الهلال قابلا للرؤية، مجرد خروج من تحت خط الاقتران لا يكفي، أو كما ورد عن النبي محمد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فأتموا العدة 30 يوما. تنصيص النبي على الرؤية صوموا لرؤيته، يستفيد العلماء منها أن الشهر الشرعي ليس مطلق القمر الخارج عن المحاق. الشهر الشرعي أن يكون القمر قابلا للرؤية. كيف يصير القمر قابل للرؤية؟ تفهم جيدا، أكو عوامل لابد أن تجتمع حتى يصير القمر قابل للرؤية. خروج القمر من تحت المحاق هذا لا يكفي، لابد من اجتماع عوامل، إذا اجتمعت صار القمر قابلا للرؤية. ما هي هذه العوامل؟ العامل الأول درجة الارتفاع، شقد مرتفع. إذا مثلا القمر مرتفع 8 درجات عن الأفق هذا قابل للرؤية، إذا القمر مرتفع 4 درجات 5 درجات غير قابل للرؤية. درجة الارتفاع عامل إيجابي في مسألة إمكان الرؤية وقابلية الرؤية. قد يكون القمر عمره كبير لكن درجة الارتفاع قليلة فلا يكون قابلا للرؤية. قد يكون عمره 20 ساعة يعني خرج من تحت المحاق 20 ساعة صار أو 25 ساعة لكن ما لم يرتفع 8 درجات نحو الأفق لا يكون قابلا للرؤية ولو كان عمره كبيرا. إذن هذا عامل. العامل الثاني أن يكون القمر بحجم معتد به. هذا الحجم طبعا يعتمد على العمر. إذا القمر صار إلى 15 ساعة من خرج من المحاق هذا عمره صغير لا يكون قابلا للرؤية. بينما إذا وصل عمره 20 ساعة 21 ساعة فأكثر يكون بحجم قابل للرؤية. إذن عامل الحجم أيضا عامل ضروري في إمكانية الرؤية. العامل الثالث مستوى الإضاءة. شد مستوى إضاءته؟ مستوى إضاءة 2% 5% 10% لابد أن يحدد مستوى الإضاءة. إذا كان مستوى الإضاءة 6% فأكثر هو قابل للرؤية. إذا مستوى الإضاءة 4% 2% ليس قابلا للرؤية. أحيانا يكون محفوف بعوامل طبيعية تجعل مستوى الإضاءة منه ضعيفا فلا يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة. إذن هذا عامل ثالث وهو مستوى الإضاءة. العامل الرابع ارتفاعه عن الأفق وعدم ارتفاعه، يعني هو وين عن أفق الغروب، أفق غروب الشمس، أفق غروب الشمس هل هو مرتفع عن أفق الغروب أم هو مقارن لأفق الغروب؟ هذا عامل دخيل في إمكان في إمكانية الرؤية. ومن العوامل مدة بقائه. إذا يبقى الهلال 8 دقائق أو أقل ما يكون قابل للرؤية لأنه ما زال مغطى بنور الشمس. إذا يبقى 8 دقائق ثم ينزل عن الأفق، يبقى 8 دقائق في الأفق ثم ينزل، هذا ما يصير قابل للرؤية لأنه مغطى بنور الشمس. بينما إذا كانت مدة بقائه ربع ساعة فأكثر فهو قابل وممكن للرؤية. إذن هناك عوامل مو عامل واحد. إذا اجتمعت هذه العوامل صار القمر بدرجة وبحد يكون بها قابلا للرؤية، حينئذ يتحقق الشهر الشرعي. فعندنا فرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي. الشهر الشرعي، الشهر الطبيعي كما ذكرنا يبدأ بمجرد خروج القمر من تحت المحاق، من تحت خط الاقتران يبدأ الشهر الطبيعي. أما الشهر الشرعي فلا بد أن يصل القمر إلى درجة يكون قابلا للرؤية بالعوامل التي شرحناها ومثلنا لها. هذا هو المحور الأول من حديثنا، الفرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي. نجي إلى المحور الثاني. نحن ذكرنا أن الشهر الشرعي يتحقق إذا بلغ القمر حدا ودرجة يكون قابلا للرؤية. زين، هو بلغ هذا الحد لكن في بقعة من البقاع وليس في تمام البقاع. صار القمر قابلا للرؤية في بقعة معينة، افترض في إيران في العراق، وليس قابلا للرؤية في بقاع أخرى، فهل يثبت الشهر الشرعي أم لا؟ أنتم الآن تطلبون هذا العنصر وهو أن يكون القمر قابل للرؤية. صار هذا العنصر، صار القمر قابلا للرؤية، اجتمعت العوامل، صار ممكن الرؤية، ولكن بلحاظ بقعة من البقاع، بلحاظ أفق من الآفاق. فهل يكفي هذا لحصول ولثبوت الشهر الشرعي بالنسبة إلى البقاع كلها، بالنسبة إلى الأرض كلها أم لا؟ هنا نركز على نظريات متعددة، لكن احنا نركز على نظريتين. النظرية الأولى نظرية سيدنا الخوي قدس سره الشريف الذي كان يقول: بل يكفي إذا رؤي الهلال في أفق من الآفاق في بلد من البلدان ثبت الشهر الشرعي في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، ولو اشتركت في 5 دقائق. افترضوا بين بلد الرؤية وبين البلد الثاني اشتركوا في الليل مجرد 5 دقائق كافي. إذا رؤي الهلال في بلد ثبت الشهر الشرعي في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد. ليش خصصها مشتركة في ليل واحد؟ ليش ما قال الشهر الشرعي شنو؟ للأرض كلها، بعد ليش إلا البلدان المشتركة في ليل واحد؟ لأن العرف العربي المعول على العرف العربي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. العرف العربي يرى مبدأ الشهر القمري بالليل لا بالنهار. شهر القمري ما يبدأ بالنهار، يبدأ بالليل. فإذا كان مبدأ الشهر القمري بحسب العرف، بحسب الارتكاز العرفي، مبدأ الشهر القمري هو الليل، إذن يختص ثبوت الشهر الشرعي بالبلدان المشتركة في ليل واحد. وأما الآن مثلا في بعض البلدان هو نصف النهار، شهر القمر ما يبدأ، شهر الشمس مثلا يمكن أن يبدأ من نصف النهار، أما الشهر القمري بحسب العرف العربي يبدأ من الليل لا من النهار. ولو بدأ في بلد بدأ من أول الليل، في بلد بدأ من نصف الليل، في بلد بدأ شنو من آخر الليل، المهم بدأ بالليل. الشهر العربي، الشهر القمري بنظر العرف العربي يبدأ من الليل لا من النهار. فالثبوت الشرعي يختص بالبلدان المشتركة في ليل واحد. سيد الخوي قدس سره عندما قال بهذه النظرية، طبعا هو لم يختص بها، كثير من العلماء قبله وبعده قالوا بهذه النظرية، استدل على نظريتين. أولا استدل بالروايات، قال الروايات مطلقة، إذا نرجع إلى الروايات موثقة إسحاق بن عمار يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول: يغم علينا هلال رمضان في 29 من شعبان، يعني ما ندري الهلال يغم علينا. قال: لا تصمه، يعني لا تحسب من رمضان، لا تصمه حتى تراه، فإن شهد عندك أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه. إذا أنت أفطرت وأهل بلد آخر قالوا احنا شفناه، تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه. سيد الخوي يقول الرواية قالت أهل بلد آخر، ما قالت بلد قريب أو بلد بعيد، ما قالت بلد بينك وبين 1000 كيلو أو بلد بينك وبين كيلو، الرواية مطلقة. ما دامت الرواية مطلقة قالت أهل بلد آخر، فإحنا نأخذ بإطلاق الرواية. مقتضى إطلاق الرواية أنه إذا ثبت في بلد آخر ولو كان بيننا وبينه 12 ساعة، ولو كان بيننا وبينه 1000 كيلومترات، مع ذلك شنو؟ يثبت في بلدنا. الرواية من هذه الجهة مطلقة. وهذه الحسابات لا تتصور جديدة، يعني لا تتصور من الآن اكو فلكيين يحسبوا اكو كذا، من الاول موجود. ربما الدقة تفاوتت، يعني الفلكيون كانوا يتنبهون بالشهر الشرعي قبل 1000 سنة ويخطئون في دقيقة في دقيقتين، الآن لا يخطئون حتى بالثانية. صار تفاوت في الدقة، وإلا شهادة الفلكيين بتولد الهلال وبإمكانية بزوغ الهلال موجودة حتى في أزمنة الأئمة عليهم السلام، وليست خاصة في زماننا هذا. هناك روايات معتبرة إذا تقراها تكتشف أن هذه الحالة الموجودة عندنا موجودة حتى في زمان الأئمة عليهم السلام. مثلا رواية معتبرة، يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن الهلال يغم علينا وقد شهد أهل الحساب، أهل الحساب يعني فلكيون، وقد شهد أهل الحساب بأنه يرى في إفريقيا والأندلس. صور الأخبار، أخبار إفريقيا والأندلس يجيبوها من ذاك الوقت، كانوا يحصلون عليها ويوصلونها إلى المدينة إلى الكوفة. وقد شهد أهل الحساب بأنه يرى في إفريقيا والأندلس. الإمام يقول: لا تصم للشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. هذه رواية معتبرة، إذا تراجعوا كتاب وسائل الشيعة تجدونها في روايات الهلال. إذن بالنتيجة سيد الخوئي يقول الروايات مطلقة مضافة كمؤيدات ومنبهات. مثلا ليلة القدر، القرآن الكريم يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف، تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة تنزل ليلة القدر، وقد ورد في الأحاديث: فيها يفرق كل أمر حكيم، تبعا للقرآن الكريم. سيد الخوي يقول: إذا قلنا بأن الهلال يتعدد، رأي تكون ليلة القدر شنو؟ متعددة، يعني جنوب استراليا مع جنوب أمريكا الجنوبية مثلا، هؤلاء لهم أفق، إذن لهم ليلة قدر. الشرق الأوسط له أفق ثاني، إذن لهم ليلة قدر ثانية. شمال أوروبا لهم أفق ثالث، إذن لهم ليلة قدر ثالثة. ظاهر الروايات أن الملائكة تنزل في ليلة واحدة معينة، وفيها يفرق كل أمر حكيم، لأن هناك ليالي للقدر. ربما واحد يقول للسيد خويخو: أنت نفس الشيء تقول أكو نصف ليل وأكو نصف نهار، هو النصف اللي عندهم ليل ليلة قدر، بعدين رايح النصف اللي عندهم نهار رايح يكون عندهم ليل، فرايح تكون ليلة قدر ثانية. يقول: لا، ليلة القدر واحدة، تبدأ من أول غروب على الأرض وتنتهي بآخر طلوع للفجر على الأرض، ما في ليلتان، هي ليلة واحدة غاية ما بالأمر، ممتدة كم؟ 24 ساعة، تبدأ من أول غروب وتنتهي بآخر طلوع للفجر، ليلة واحدة. مثلا تجي إلى ما ورد في دعاء يوم العيد، شنو إحنا نقرأ يوم العيد؟ نقول: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، إلى آخر الدعاء. سيد الخوي يقول: ظاهر الدعاء أن العيد واحد للمسلمين، ما قال أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته لبلدي عيدا ولمسلمي بلدي عيدا وللمسلمين عيدا. ظاهره أن العيد لجميع المسلمين واحد، وهذا يؤيد أنه إذا ثبت في بلد رؤية في بلد ثبت في البلدان المشتركة معه في ليل واحد. ربما أيضا أنت تقول صار العيد عيدين، عيد للنصف المظلم وعيد للنصف المضيء. الجواب هو الجواب: العيد يوم واحد يبدأ من أول طلوع فجر وينتهي بآخر غروب شمس، فهو يوم واحد وليس يومين. إذن السيد الخوئي بنى على هذه النظرية، نظرية إذا رؤي سبب خلاص. النظرية الأخرى التي يراها بعض الفقهاء ومنهم السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله الشريف، أن لا، الشهر الشرعي يختلف باختلاف الآفاق، وإذا رؤي في بلد لا يثبت في بلد آخر إلا إذا كان بينهما ملازمة. شنو ضابط الملازمة؟ أشرح لك. أن يكون بينهما ملازمة، بمعنى أن لا يكون الاختلاف بينهما في خطوط العرض أكثر من 15 درجة، وأن لا يكون الاختلاف بينهما في خطوط الطول أكثر، مثلا نحن نقول مثلا تقريبا من 25 دقيقة بحسب وقت غروب الشمس. لا بد أن يكونا متقاربين في خطوط الطول وفي خطوط العرض. إذا صار متقاربين في خطوط الطول وخطوط العرض كانت الرؤية في أحدهما ملازمة للرؤية في البلد الآخر، وإلا فلا. هل أضرب لك مثال؟ يعني الآن بين لندن وهامبورغ، بين لندن وهامبورغ ملازمة أكو، إذا رؤية في أحدهما يرى في الآخر لأن بينهما تقارب في خطوط الطول وخطوط العرض. نفترض بين بغداد وطهران مثلا أكو ملازمة لأن بينهما تقارب في خطوط الطول والعرض. أما لو تقارب في خطوط الطول دون خطوط العرض بين لندن وتونس، إذا تلاحظ لندن وتونس خطوط الطول واحد أو متقاربة، ولذلك وقت الغروب بينهما ماكو شيء. يمكن مثلا تغرب مثلا في تونس قبل لندن بدقيقة أو دقيقتين، يمكن يعني ليس الفاصل بينهما في خطوط الطول يبلغ 25 دقيقة. كيف نعرف الفاصل بخطوط الطول؟ الفاصل بخطوط الطول نعرفه بالزمن، يعني زمن الغروب. زمن الغروب في هذا البلد كم يسبق زمن الغروب في البلد الآخر؟ فبين لندن وبين تونس ماكو فواصل، ماكو اختلاف في خطوط الطول، وقت الغروب واحد أو متقارب، لكن بينهما بحسب خطوط العرض كثير. بينهما بحسب خطوط العرض أكثر من 20 درجة، أكثر من 2000 كيلومتر. فبما أن بينهما فاصل كبير بحسب خطوط العرض، لو رؤي في تونس لا يثبت في لندن، بينهم فاصل كبير بحسب خطوط العرض. وأحيانا يتقاربوا في خطوط العرض لكن يختلفوا في خطوط الطول. افترض مثلا بين لندن وبين موسكو، بين لندن وبين روسيا، بين لندن وبين روسيا خط العرض متقارب أو واحد، ولكن بينهما بحسب خطوط الطول كثير. إذا رؤي في روسيا لا يثبت في لندن لأن بينهما بون كبير بحسب شنو؟ بحسب خطوط الطول. إذن لابد أن يتقارب من جهة خطوط الطول، يعني لا يكون الزمن الفاصل بين غروب الشمس في هذه البلد وغروب الشمس في هذه البلد أكثر من 25 دقيقة، وأن يكون بينهما تقارب بحسب خطوط العرض، يعني لا يكون الفاصل بينهما بحسب خطوط العرض أكثر من 15 درجة، اللي نقدرها مثلا ب700 كيلومتر أو 800 كيلومتر تقريبا. هذه هي النظرية التي اختارها السيد الأستاذ دام ظله، وهو يرى أن ظاهر الأدلة هو هذا، يرى أن ظاهر قوله قول النبي محمد ظاهر قوله صم للرؤية وأفطر للرؤية أن المدار في الصوم والإفطار على رؤية كل بلد بحسبه وكل أفق بحسبه، والآفاق كما ذكرنا تختلف. يعني الآن أضرب لك أمثلة، الآن الشهر شوال رايح يجي، إذا ترجع مثلا للفلكيين يقول لك الآفاق تختلف في إمكانية الرؤية. جنوب أمريكا الجنوبية يتولد الهلال ويمكن رؤيته بالعين المجردة ليلة الجمعة، بينما في الشرق الأوسط لا يمكن رؤيته ليلة الجمعة، ولكن ليلة السبت يعني يوم الجمعة ليلة السبت يكون ممكن الرؤية في الشرق الأوسط، فالأفق اختلف من حيث إمكان الرؤية. شمال أوروبا لا يمكن رؤيته إلا ليلة أبعد عزيعة، ما ليلة الأحد، لا يمكن رؤيته إلا ليلة الأحد مثلا. إذن هناك تفاوت بين الآفاق في إمكانية الرؤية، فإذا بنينا على أن الهلال الشرعي يختلف باختلاف الآفاق وبحسب إمكانية الرؤية، ولا يثبت في بلد إذا رؤية في بلد آخر ما لم تكن ملازمة، والملازمة يعني التقارب في خطوط الطول والعرض، إذن بالنتيجة لابد أن يكون هناك إمكانية للرؤية في بلدك حتى يثبت فيها الشهر الشرعي لرؤيته في بلد آخر قريب منها. نجي الآن إلى المحور الثالث. حتى لو اخترنا النظرية الثانية التي تقول بأن الهلال شوي المحاضرة يمكن جافة لأن كلها فقهية ومصطلحات وفي كل ليلة الحديث بحسبه، إن شاء الله أنا بعد المحاضرة هم أجلس نصف ساعة للأسئلة التي تتعلق بالمحاضرة. لو فرضنا أننا اخترنا النظرية الثانية أن الشهر الشرعي يختلف باختلاف الآفاق، هل إذا رؤي شرقا يثبت غربا أم لا؟ احنا إذا نرجع لكلمات السيد الخوئي قدس سره، يذكر السيد الخوئي عن الشهيد الأول والشهيد الثاني والنراقي أنه اتفق الفقهاء على هذه المقولة، اتفق الفقهاء على أنه إذا رؤي شرقا ثبت غربا. ليش؟ لأنه كلما كان البلد غربيا ازداد عمر الهلال. يعني لنفترض عمر الهلال في استراليا كان 21، إلى أن يجي الغروب في النجف الأشرف رايح يصير عمر الهلال 28 ساعة، إلى أن يجي وقت الغروب في لندن رايح يصير عمر الهلال 30 ساعة، فكلما غرب البلد يزداد عمر الهلال فيكبر حجمه، فإذا كبر حجمه إذن إذا ثبت شرقا يعني رؤية في بلد شرقي كأستراليا مثلا ثبت غربا كأنه يزداد عمره يكبر حجمه في البلاد الغربية وليس العكس، إذا رؤية غربا لا يثبت شرقا. ليه؟ السيد الأستاذ لم يقبل هذا، قال أنا أيضا لا أقول بهذه الملازمة التي يقول بها الفقهاء إذا رؤية شرقا ثبت غربا، لا أنا أؤمن بأن عمره يزداد وحجمه يكبر صح، لكن درجة الارتفاع ما لها ربط بالعمر، درجة الارتفاع عامل من عوامل إمكانية الرؤية. ليش احنا نغفل عامل درجة الارتفاع؟ قد يكون عمر الهلال 21 سنة قد يكون عمر الهلال 21 ساعة ويمكن رؤيته لأنه مرتفع 8 درجات، وقد يكون عمر الهلال 36 ساعة ولا يمكن رؤيته لأنه مرتفع فقط 8 درجات. إذا درجة الارتفاع دخيلة، مو مجرد أنه والله عمره كبر، بل عمره كبر حجمه كبر، ولكن درجة الارتفاع دخيلة. وكلما، لاحظوا هذه النقطة، كلما قرب البلد من القطب، كلما قرب البلد من الأفق يكون الارتفاع أقل من غيره. انت الآن تلاحظ هذا عامل سلبي، يعني القرب من الأفق، القرب من القطب عامل سلبي في إمكانية الرؤية. ليش عامل سلبي في إمكانية الرؤية؟ كلما قرب البلد من خط الاستواء يكون النور عمودي، وكلما بعد البلد عن خط الاستواء يكون النور مائل منحرف. الآن تلاحظ الشمس، انت تلاحظ الشمس مثلا في العراق والشمس في اوروبا، تلاحظ الشمس في العراق في وسط النهار عمودية، بينما تلاحظ الشمس في اوروبا في وسط النهار مائلة. اذن القرب من خط الاستواء، القمر كالشمس تماما، كما ان نور الشمس اذا قرب من خط الاستواء يكون عمودي، اذا قرب من القطب يكون مائل، كذلك نور القمر إذا قرب من خط الاستواء يكون عمودي، إذا قرب من خط من القطب يكون شنو؟ مائل. قربه من القطب عامل سلبي في إمكانية الرؤية، وعامل سلبي في درجة الارتفاع أيضا. لذلك لابد من ملاحظة درجة الارتفاع في تحديد إمكانية الرؤية. إذا ليس كلما رؤية شرقا ثبت غربا، بل لابد من الذي ذكرناه أن يكون بينهما تقارب في خطوط الطول وفي خطوط العرض. زين، بعد هذا احنا نأتي للمشكلة، المشكلة اللي هي كل واحد يطرحها يقول طيب شنو الحل؟ يعني اذا كان الاب يقلد السيد الخوي قدس سره، باقي على تقليد السيد الخوي، والسيد الخوي يرى أنه إذا رؤي في بلد ثبت في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، وثبت في العراق أو في إيران، فالأب سوف يفطر ويعيد. وإذا كانت الزوجة المسكينة تقلد السيد السيستاني، أو الأولاد يقلدون سيد السيستاني، وهو يقول لا، إذا رؤية شرقا مو بالضرورة يثبت غربا، إذا ما في تقارب في خطوط الطول والعرض لا يثبت. هذول المساكين، هذا الأب قاعد يأكل يوم العيد، هذول قاعدين إباوع. شنو الحل في هذه المسألة؟ يعني ما هو الحل لذلك؟ الحل أحد أمور، تبني جيد. الأمر الأول، لا يجب على المقلد أن يفحص عن قول الفلكيين، مو واجب. أنا مو واجب علي أروح أشوف الفلكيين شو يقولوا، يمكن لو ما يمكن أسوي روحي كأني ما أدري الفلكيين شو يقولوا، أنا ما أدري أصلا. لا يجب عليه أن يبحث عن قول الفلكيين، ولا يجب على أحد أن ينبهه. يعني مو واجب الأب يقول له أنت تخلد الستاني، ها لا تفطر، ترى الفلكيين يقولوا، لا. لا يجب على الأب التنبيه، ولا يجب حتى على علماء الدين التنبيه، ما في داعي. والله أنا عالم ديني، اتصل بواحد تليفون، ها شنو باكر العيد؟ إذا كنت مقلدا للسيد السيستاني، فالسيد السيستاني يقول إذا رؤية شرقا لا يثبت غربا، وبما أن الفلكيين قد شهدوا بكذا، ما هو داعي لهذا. يقول له بالرأي العام للسيد السيستاني، أن السيد السيستاني يرى أن الهلال يختلف باختلاف الآفاق فقط، أما يدخل وياه بالتفاصيل حتى يخليه يصوم غصب عنه، لا. إذا بالنتيجة هو لا يجب عليه أن يفحص، ولا يجب على الآخرين أن ينبهوه على ما يقوله الفلكيون من إمكانية الرؤية وعدمه. فإذا ما فحص ولم ينبه أحد وحصل عنده الاطمئنان، يعني ثبت الهلال في بلاد الشرق بشكل شائع مثلا، وحصل عنده الاطمئنان انه ممكن الرؤية في بلاد الغرب، حصل عند الاطمئنان لانه لم يبحث عن كلام الفلكيين، لم ينبهه احد. فلما سمع انه ثبت في بلاد الشرق حصل عند اطمئنان 80% ان الشهر الشرعي، يعني ان الهلال تولد بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة في بلاد الغرب ايضا، حصل عنده الاطمئنان بذلك. اذا حصل الاطمئنان فهذا الاطمئنان حجة يعتمد عليه. نعم اذا فحص المسكين رايح، ما رايح يصير عنده اطمئنان. اذا فحص ماذا يقول الفلكيون، او مثلا بعض اهل العلم نبهوه، او بعض ابائه نبهوه على وجود الاختلاف وان الفلكيين يقولون شمال او ربما يمكن رؤيته، لن يحصل عنده الاطمئنان. اما اذا لم يفحص ولم ينبه كما قلنا لا يجب الفحص ولا يجب التنبيه، وحصل عنده الاطمئنان قال بما أنه ثبت شرقا بشكل شائع أنا مطمئن 80% أنه تولد الهلال في شمال أوروبا بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، إذا حصل عنده الاطمئنان بذلك فهذا الاطمئنان شنو؟ حجة، ويعتمد على اطمئنانه ويعيد. وأنا تحدثت اليوم مع مكتب السيد في النجف الأشرف حول هذه النقطة وأجاب سماحة السيد محمد رضا ابن السيد، قال لي بأنه نحن ليس عندنا ضابط عملي حاسم، أنا ما نطرح ضابط عملي حاسم، ليس عندنا ضابط عملي حاسم للملازمة بحسب الرؤية، بما أنه إحنا ما عندنا ضابط عملي حاسم إن حصل للمكلف الاطمئنان يمشي على اطمئنان، ما حصل على الاطمئنان يمشي شنو على سبيل الاحتياط او استصحاب بقاء رمضان. الحل الثاني نفترض ان هذا نقناقي ما حصل عند الاطمئنان، كنا تهجم لازم يروح يبحث شو يسأل، لازم يصير مو مطمئن بالشكل. زين اذا انسان لم يحصل عنده الاطمئنان فوظيفته الشرعية أن يستصحب رمضان وأن يصوم ذلك اليوم. فلو أراد الاحتياط حتى لا يقع في صوم يوم العيد احتياطا أن لا يصوم يوم العيد، أكناك يتصور أن الاحتياط هو أن يقعد ببيته إلى الساعة 9:10 وبعدين يسافر يقطع مسافة ويفطر يطلع، هذا ما يحقق الاحتياط. الاحتياط أن يسافر قبل الفجر وينتظر حتى يطلع الفجر عليه وهو مسافر فيأكل أو يشرب ثم يعود إلى وطنه، هذا مقتضى الاحتياط. لأنه إذا يبقى في بلده ساعتين ثلاث يقول والله أنا أبقى ساعتين وبعدين رايح، إذن صام مقدارا من يوم العيد، لو كان هو يوم عيد فهو قد صام مقدارا منه، لأنه يجب عليه أن يصوم ما دام لم يسافر، ما دام لم يخرج يجب عليه أن يصوم. إذا حتى يحتاط بأن لا يصوم يوم العيد أصلا يسافر قبل طلوع الفجر وينتظر إلى ذلك، الله أكبر، أكل أو شرب ثم رجع إلى وطنه، فهذا يكون احتاط احتياطا حقيقيا، وإلا ذلك ما يصير احتياط مثل من جلس في بلده وصام استصحاما لبقاء شهر رمضان. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الأخير في حديثنا يثبت الهلال بشهادة عدلين، يثبت الهلال بالرؤية، يثبت الهلال بالشياع المفيد للاطمئنان. هل يثبت الهلال بحكم الحاكم بحكم الولي الفقيه، هذا محل خلاف بين الفقهاء. مثلا الإمام الخميني كان يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم، سيد الخولي لا يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. هل يثبت الهلال بالرؤية عن طريق العين المسلحة، يعني عن طريق المجهر والتلسكوب؟ أيضا هذا محل خلاف بين الفقهاء. أغلب الفقهاء يقولون لا، ظاهر صوموا لرؤيته الرؤية بالعين المجردة، وينصرف عن الرؤية بوسيلة أخرى. أغلب الفقهاء يقولون لا، لابد من الرؤية بالعين المجردة. بعض الفقهاء يقولون لا، مثل المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني من الفقهاء، كان في قم المقدسة متوفى هذه السنة، كان يرى أن الرؤية تتحقق بالرؤية بالعين المسلحة، ويثبت بذلك الهلال والشهر الشرعي. هذه مسألة خلافية. هل يثبت الهلال بقول الفلكيين؟ إذا شهد الفلكيون بأنه تولد الهلال، هذا لا قيمة له. أما إذا شهد الفلكيون بأنه تولد ووصل إلى درجة يمكن رؤيته بالعين المجردة، شهدوا بهذا المقدار أنه وصل إلى درجة يمكن رؤيته بالعين المجردة، هنا يقول كثير من الفقهاء ومنهم السيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله، هل يحصل العلم من كلام الفلكيين أم لا؟ إذا حصل عندي علم، والله أنا شفت الفلكيين كلهم متفقين على أن الهلال يتولد بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، ونتيجة اتفاق الفلكيين حصل لي قطع بأن اليوم هو يوم عيد وأن الشهر الشرعي قد دخل، إذا حصل العلم فهو حجة يعتمد عليه، لا لحجية كلام الفلكيين، الحجية للعلم الذي حصل لي، ليست الحجية لكلام الفلكيين ولكن الحجية للعلم الذي حصل، إذا حصل العلم واليقين من كلام الفلكيين يعتمد عليه. إذا الإنسان لا ما حصل عنده علم، قال الفلكيين يختلفوا في إمكانية الرؤية، كما في كثير من السنوات فلكي إيران يختلفوا عن فلكي أوروبا أو عن فلكي مثلا الجزيرة العربية، يحصل كثير من السنوات اختلاف بين الفلكيين في إمكانية الرؤية. إذا حصل الخلاف في إمكانية الرؤية، طبعا ما رايح يصير عندي علم ولا طلب منان بدخول الشهر الشرعي، هل يعتمد على كلام الفلكيين في حد ذاته؟ وإن لم يحصل منه العلم وإن لم يحصل منه الاطمئنان، هل هو حجة في حد ذاته؟ يقولون لا، ليس حجة في حد ذاته. لماذا؟ خل أوضح لك هذه النقطة، كثير من الأخوة يعني يتساءل ليش إحنا متخلفين لهالدرجة، يعني ليش إحنا ما نعتمد على كلام الفلكيين، نخلص روحنا، الفلكيون يشهدون بأن هلال رمضان وهلال شوال سيبدأ في يوم كذا في دقيقة كذا إلى مدى 20 سنة قادمة، نعتمد ونريح أنفسنا من هذه الاختلافات. لاحظوا يا إخوان، العلماء يقولون الخبرة على نوعين، خبرة حسية وخبرة حدسية. شنو الفرق بين دكتور مختبر وبين طبيب؟ ما هو الفرق بينهما؟ دكتور المختبر خبرته حسية والطبيب خبرته حدسية. الذي يعمل في المختبر ما يعتمد على عقله، يعتمد على حسه، يعتمد على نظره، عنده خبرة بهذه الأجهزة، عنده خبرة بأنواع الجراثيم، أنواع مثلا البكتيريات وهكذا، هذا يعتمد على الحس، يرى في هذا المجهر، يرى أن هذه المادة المنوية مثلا مشتملة على حيوانات منوية أم لا، على إثر ذلك يقرر أن هذا الشخص عقيم أو ليس بعقيم، هذا خبرته خبرة حسية. وهناك إنسان خبرته خبرة حدسية مثل الطبيب، الطبيب يربط بين العرض والمرض، يقرأ الأعراض ويستدل بها يستنتج منها أن المرض هو كذا. الربط بين العرض والمرض خبرة حدسية وليس خبرة حسية. فعندنا خبراء في الحس وعندنا خبراء في الحد. إذا أخبر الإنسان عن أمر حسي بطريق حسي يؤخذ منه، وإذا أخبر عن أمر حدسي بطريق حدسي هم يخبر منه. أخبر عن وجود جراثيم نتيجة لرؤيته، أخبر عن أمر حسي بطريق حسي نقبل منه، أو لا أخبر عن المرض بطريقة الاستنتاج، أخبر عن أمر حدسي بطريق حدسي هم نقبل منه. لكن سؤال، لو أخبر عن أمر حسي بطريق حدسي، المخبر عن أمر حسي لكن الوسيلة شنو حدسية، هل يقبل منه؟ لا، لا دليل على حجيته. هنا المشكلة في شهادة الفلكيين، الذي يخبر عنه الفلكيون أمرا حسي، تولد الهلال بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، هذا أمر شنو حسي، لكنهم لا يخبرون عنه بطريقة حسية وإنما يخبرون عنه بطريقة حدسية وهي طريقة التنبؤ والحساب. فأخبروا عن الحسي بالحدسي، بما أنهم أخبروا عن أمر حسي بطريق حدسي، هذا هنا لا نملك دليلا على حجية هذا الإخبار. لأجل ذلك يقول معظم فقهاؤنا بعدم حجية كلام الفلكيين إلا إذا حصل منه العلم واليقين. زين، نحن بهذه المحاضرة نريد أن نقول لا يجوز الاعتماد على العواطف أو على التخرصات، كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق: ليس الهلال بالرأي ولا بالتظني، صم للرؤية وأفطر للرؤية. إذن هذا دين، وعلى الإنسان أن يحتار في أمر دينه، وأن لا يسترسل وراء عواطفه، وأن لا يسترسل وراء مشاعره، ولا بد أن يكون متثبتا في أمر دينه. أخوك دينك فاحتر لدينك، وعليك بسلوك جادة الاحتياط، فإنها سبيل النجاة. وإذا نرجع إلى سيرة أئمتنا، أئمة الهدى سلام الله عليهم، بذلوا النفس والنفيس في سبيل الدين وفي سبيل المبادئ، لأن الدين أثمن من كل شيء. كما نحتاط في أجسامنا، سوف يحتاط حتى لا يصاب بالسكر، حتى لا يصاب بالضغط، حتى لا يصاب بمرض آخر، أيضا علينا الاحتياط بما هو أثمن وأغلى وأهم من أبداننا، ألا وهو ديننا. الأئمة بذلوا النفس والنفيس والغالي في سبيل الدين لكي يدربونا ويعلمونا أهمية وعظمة هذا الدين الذي يستحق أن يبذل كل شيء في سبيله، إن كان دين محمد. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خليل، فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، فسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. هل جئت في دين النبي ببدعة، أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا. أولم يوص بنا النبي وهودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيح شرابا ظمأن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب صار صريعا على الذرى ملقا تظلله الطيور من حرارة الشمس وتسفي عليه الرياح كأني بالعقيلة زينب بأبي وأمي وقفت على التل تنادي أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله يا رجعت إلى الخيمات وجدت اليتامى يصرخن ويعولن في وجهها وجدت العليل السجاد مسجى وجدت الأيتام في بكاء وصراخ كأني بها تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي أنا بكيت محير وسطك بليدين أنا لا عباس جبرائيل ولا حسين إيه والله أنا لا عباس جبرائيل ولا حسين يضربوني من أبكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر ويلي انا زينب اللي يحجون عني صار البكا والنوح فني انا سليت المصايب ما تلني ايه والله انا سليت المصايب ما يا سلاني هكذا زينب ومن قبل كان اللهم صل على محمد